شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب القسمة وتعليق القنوي في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العذب، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صن وصنوان. قوله باب القسمة وتعليق القنوي في المسجد، هذه الترجمة ساقها الإمام البخاري لبيان مذهبه في هذا، وأنه يجوز القسمة في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم في المسجد. فهذه الترجمة دليل لما ذهب إليه المؤلف ولما ترجم له هو القسمة في المسجد، ولم يذكر تعليق القنو لكنه ذكره في مكان آخر، لأنه في النسخة العذق وجاء في بعض النسخ القنو. نحن باب 41 مرينا عليه، باب هل يقال مسجد بني فلان؟ متى قرأنا؟ جمعة الفاتحة. إيش؟ يجوز ايش تسمية المساجد بايش؟ باسم بانيها وباسم ليه القبيلة التي، وان كان الباني منها واحد او اثنان لكن تنسب اليه. وهل تنسب المساجد الى الخلفاء او الى الفضلاء من باب التيمم بهم؟ لا بأس، ان بعض الناس قد يشدد فيها، يقول لك تقول مسجد عمر بن الخطاب، هذا كذب، عمر ما بناه. لكن الأمر في هذا واسع. الشيخ بن باز سئل عن هذا في الحج، قال الأمر في هذا واسع. ودائما العلماء الراسخين لهم فهم ولهم بصيرة في العلم، لكن ضيق العلم قد يحسب أن كل شيء بدعة، يحسب كل شيء، وهذا غير صحيح. مسجد بني زريق، وهل بنو زريق كلهم بنوا المسجد؟ إنما بناه منهم جماعة، لكن نسب إليهم على سبيل التسامح، وأن الباني منهم ها، والرجل يتبع رحله ويتبع أهله، فيقال مسجد بني فلان وإن لم يكن جميعهم قد بناه. صحيح. ولما عرف هذا المسجد بني مسجد بني زريق، يقول بعض العلماء، أظن شيخنا أو قرأناها في بعض الكتب الله أعلم، أنه كان منهم من لم يكن أسلم بعد، وهو نسب إليهم جميعا، فالأمر فيه مسامح. طيب، في هذه الترجمة والحديث الذي ساقه المؤلف لأجل هذه الترجمة، جواز القسمة في المسجد. فإذا جاءت مثلا كتب وزعناها في المسجد وقسمناها على الطلاب لا حرج في ذلك. ليش؟ لأن الرسول قسم في المسجد، وهو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفعل ما هو حرام. وفيه جواز أن يقول الإمام لأحد رعيته: خذ إن شئت، خذ إن شئت، ما في مانع. واضح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذ. يعني جواز أن يقول الإمام لأحد رعيته: خذ ما شئت، خذ ما شئت. يعني في 10 كتب ومصنفة، بعضها في الحديث، بعضها في الفقه، بعضها في اللغة، وأنا أرى هذا الطالب أحسن من غيره، فقلت له مثلا: خذ ما شئت، لا حرج في ذلك. ومن باب أولى الإمام أن يعطي أحد رعيته ويقول له: خذ ما شئت. لكن هل للمقول له هذا القول أن يأخذ الجميع؟ الحديث محتمل، قال: خذ ما شئت. هل له أن يأخذ الجميع؟ يقول لك: في 50 كتاب. وقال لي: خذ إيش؟ يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله: إن كانت القسمة مرادة للإمام أو للقائل فلا يأخذ الكل، لكن يأخذ بقدر ما يرى أنه لا يضر بالثاني والثالث والرابع بحسب الناس. يعني مسجد ممتلئ بهذه الصورة ووجدت 100 كتاب، لا يمكن إيش أن تأخذ 100، تأخذ كم؟ 10، 7، ها، 9، بحسب. لكن يجوز للإمام أن يقول: خذ ما شئت، للواحد أو لأكثر من واحد. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد ما لم يكن حقا ولو من أقرب قريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحابي في الحق أحد. من أين الشاهد؟ لأنه رد من العباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمامه الذين أسلموا العباس ومن وحمزة وإيش بعد؟ وأبو سفيان. أبو سفيان هذا ابن عمي، أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب. فأعمام الذين أسلموا الحمزة والعباس، وكان العباس أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه من لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يظنه أخوه، أو يظنه هو حتى إنه قيل له: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لشدة الشبه بينهم، وكأنه ليس عمه بل هو أخوه، فقال: هو أكبر مني إلا أني ولدت قبله. شو الكلام؟ أراد أن لا يكبر نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكره أن يقول أنا أكبر من رسول الله، فقال هو أكبر منه، لكن يريد أن يفهم السائل بطريق آخر: إلا أني ولدت قبله. فعرف السائل من الأسن، من الأسن، لأن السائل إنما يريد أيكما أسن من الآخر، يعني هل أنت أسن يا عباس أم أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يسأل عن السن، لا يريد الكبر في المكان والمنزل، لكن على العباس بن عبد المطلب مع أنه فهم قصد السائل أراد أن لا يتوهم أحد أنه أكبر، معناه أعقل وأفهم وأعلم وهلم جر. فقال: أنا هو أكبر مني إلا أني ولدت قبله. وكان ذلك من فطنته وذكائه، فضحك من ذلك جماعة من الصحابة كما ضحكتم أنتم من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العم صنو أبيه، الرجل صنو، العم صنو أبيه، يعني كأنه يقول العم والوالد واحد، وكل ذلك إدلالا بمن؟ إدلالا بالعباس. وجاءه العباس رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فنهى أن يعضد شجرها وأن يقتلى خلاها وأن يعضد شوكها ويقتلى خلاها ويؤخذ وتؤخذ لقطتها إلا لمنشد أو لمعرف في بعض الروايات. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم وقينهم. يعني أراد يستثني عيش الإذخر لأنهم يعرشون به البيوت ويستعملونه في بعض الأغراض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر، فاستثنى ما استثنى العباس. لكن كلام العباس ليس شرع متبع، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرع متبع. قال: إلا الإذخر، ورخص للعباس في أن يبيت بمكة هو وأهله، لأنه كان على كان على السقاية يسقي الناس إذا وفد إلى مكة، فرخص له في أن يبيت بمكة. وهذه فضائل خصه بها، لأن العم صن أبيه ولا لا؟ وكان الرسول يجله ويعظمه ويعرف له قدره. وكان من فضائله أيضا وتخصيص النبي له ببعض المنزلة أنه لما جاء في غزوة الفتح جاء أبو سفيان وكان يومها مشركا، فلاذ بالعباس بن عبد المطلب فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الناس أن يتعرضوا له لأنه في حماية العباس. والإجارة كانت معروفة حتى في الجاهلية قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لأهل الفضل فضلهم ومنزلتهم. لما أجارت أم هاني بنت علي بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، أجارت ابن أبي هبيرة المشرك المعاند الذي كان يشبب بنساء الصحابة، وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل من خلص إلى ابن أبي هبيرة فله أن يقتله، لأجل أنه هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذاه. فمع ذلك استجار ببنت أبي طالب أم هانئ، وقرأ عليها الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منعه. فأجارته أم هانئ، وهذا فيه دليل على أن إجارة أحد الرعية إجارة لجميع المسلمين ولو كانت امرأة. باب من قبل إجارة امرأة. الآن الحاكم المسلم يجير بعض الكفار ويعطيه العهد والأمان، ومع ذلك يقتل من بعض الناس، وعلماؤنا يقولون إذا وفد الكافر الحرب إلى بلد من بلاد المسلمين وأعطي تأشيرة فهذه تأشيرة بمنزلة الأمان والعهد، فلا يجوز أن تقفر ذمة هذا المسلم الذي أجاره حاكما أو واحدا من الرعية، فتعتبر أمان. ومن قتل هذا الكافر الذي أمنه السلطان وأعطاه العهد والأمان بأن لا يؤذى وآذاه مسلم فإنه لا يرح لا يجد رائحة الجنة، وإن كانت رائحتها توجد مسيرة كذا وكذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا أو معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة. اليوم من جهل المسلمين كثير من الشباب المسلم بالغيرة الجامعة التي لم ترشد بعقل ولا شرع يقتل هؤلاء المستأمنين الذين دخلوا بلاد المسلمين بأمان بزعم أنهم كفار وحربيون. نعم هم كفار وحربيون، لكن الكافر الحربي إذا أعطي الأمان ودخل بلاد المسلمين لا يجوز قتله، كما أنه إذا سافر بعض المسلمين إلى بلاد الكفار وأعطي تأشيرة فلا يجوز للكفار من اليهود والنصارى أن يقتلوا هذا المسلم كائنا ما كان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو كانت دولته محاربة لدولته. شوف أحكام الإسلام التي جاهلها الناس اليوم. نفترض أن هنالك حرب جارية بين مثلا السودان وفرنسا، وجاء بعض المسلمين وذهب إلى فرنسا بتأشيرة وأعطي الأمان، فلا يجوز لأحد من هؤلاء أن يقتل هذا المسلم ولو كانت بلاده أي بلاد هذا المسلم محاربة لهذه البلد، بل الحرب قائمة الآن. ولو حصل العكس بأن جاء رجل من هؤلاء ودخل بلاد المسلمين فلا يجوز قتله ولو كانت بلاده محاربة لهذه البلدة، فكيف إذا كانت محاربة لدولة غيره؟ على كل حال هذه أحكام يجهلها كثير من المسلمين، وكان الواجب على العلماء وطلاب العلم أن يدرسوا مع المسلمين أحكام الجهاد وما يتفرع عنها من العهد والأمان وغير ذلك. نعم. اقرأ. باب من دعا القرآن في المسجد ومن أجار فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن الجزائري بن مضحك أنه سمع أنس قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي: أرسلك أبو مضحك؟ قلت نعم. فقال بطعامي؟ قلت نعم. فقال لمن نعم؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين ايديهم. قال البخاري رحمه الله: باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب منه. ومن اجاب منه عندي، وانا عندي نسخه منه، وفي نسخة فيه. قال الشارح: وفي نسخة فيه. فهذه نسخة أيضا. طيب، النسخة يا إخوان يعبر العلماء بالنسخة للفظ أحيانا، فيقولون منه نسخة وفيه نسخة. فما المراد بقولهم منه نسخة وفيه نسخة؟ يعني منه في بعض النسخ وفي بعض النسخ فيه، مش معناه في نسخة اسمها فيه أو نسخة اسمها منه، لا، يعني في بعض النسخ منه وفي بعض النسخ فيه. طيب، أراد البخاري بهذه الترجمة كما يقول شيخنا سيد رحمه الله أن المسجد يجوز أن يدعى فيه لطعام. واحد قال في المسجد: يا جماعة تفضلوا معانا الغداء، تفضلوا معانا العشاء، لا بأس، لقول باب من دعا لطعام في المسجد، مش الطعام في المسجد، الدعوة في المسجد. باب من دعا لطعام، يعني خارج المسجد لكن الدعوة كانت في المسجد. ومن أجاب فيه، نمشي على رواية فيه، ومن أجاب فيه كيف أجاب فيه؟ قال نعم إن شاء الله جايين عليكم، وده قال لي جايز. واضح؟ لذلك البخاري رحمه الله فيه علوم ومعارف كثيرة. طيب، هل يقاس على ذلك دعوة الناس إلى الولائم والمناسبات؟ يدعوكم فلان الفلاني لتناول الغد، الغداء والعشاء وكذا وكذا. إن كان لطعام نرجو أن لا يكون بذلك بأس، أما التوسع في هذا: يا جماعة ندعوكم للمؤتمر السنوي وكذا، لا، لأن البخاري كان حريص ولا لا؟ مش كده يا ياسر؟ قال: باب من دعا لطعام في المسجد، لطعام خصص طعام. وإذا كان البخاري خصص الطعام وجاب حديث الطعام فليس لنا أن نتوسع في ذلك، لأنه إذا توسعنا انفتح باب عظيم وصار المسجد محل إيش؟ للإعلانات، للولائم ولغيرها. وعندنا احتفال يا جماعة في الساحة الشعبية يشهده كذا، واحد يقول لك: لا، برضه عندنا نحن دعوة الناس ما بنلقاهم إلا في الجامع، يا جماعة عندنا كذا وكذا وكذا ورحلة وحتقوم إن شاء الله من يوم الجمعة وكذا. لا، هذا التوسع لا، لكن في حدود إيش؟ الطعام لا بأس، لأن البخاري بوب عليه. ويجوز الإجابة في المسجد ولا ما تجوز؟ تجوز، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. ما دام جازت الدعوة جازت الإجابة لأنها تبع له، صحيح ولا لا؟ وفي أشياء عندنا تجوز تبعا ما تجوز استقلالا في العبادة، من يعرفها؟ هل يصلي أحد عن أحد؟ لا يصلي، لكن في بعض الأحيان تجوز صلاة الإنسان عن الإنسان الآخر. كيف ذلك؟ يحج عنه ويعتمر عنه ثم يصلي ركعتين خلف المقام، وهاتان الركعتان لمن؟ للمستنيب، للمستنيب، يعني صليت ركعتين هم اللي دعوه، صح ولا لا؟ صحيح. كذلك مشية الخيلاء لا تجوز إلا تبعا للجهاد، يعني لو تبختر إنسان بين الصفين واختال في مشيته ليكسر قلب العدو في الجهاد جائز، وفي غيرها لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لما تبختر من؟ أبو دجان. وإيش المصلحة فيها؟ إغاظة العدو، وهذه تكون في بداية المعركة، وإظهار القوة وإظهار أننا يعني قادرون على دحركم وقتلكم، ففيها نوع من الإغاظة، فرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرف أبو دجان أن هذه المشية جائزة؟ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما تكلم بجوازها بعد. هذه فوائد يعني نأخذها مع البخاري ونحن ماشيين. لم ينكر عليه؟ لا، هو كيف فعلها وهو لا يعلم الأصل المتقرر أن هذه المشية محرمة، وأبو دجان يعلم هذا. كيف استباحها مع أن الرسول تكلم بعد أن إيه؟ في الحقيقة تصرف الشراح وتكلموا في هذا الباب، فمنهم من قال لعله بلغه عن رسول الله أنها جائزة في غير هذا المجلس. الناس يتفاوتون في العلم، ولعله أراد أن يفعلها، فإن أقرها رسول الله صارت شرعا متبعة، وإن لم يقرها فلا بأس عليه أن نهاه عنها رسول الله، فإنه قد نشر علما وخيرا. يعني توكل، إذا جاءت النبي مشاها ألا تكون شرعا متبعة، هذا كلام سديد، وإذا نهاه عنها فانتهى عنها وفتح باب علم وخير، والناس عرفوا حاجات أنها حتى في الجهاد لا تجد، يعني فيها فائدة. فهو تبختر وتوكل على الله. إذا كان إيش أنكر عليه رسول الله، فالرسول لا يمكن أن يحابي أحدا ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فسيكلمه، وإن كانت مباحة في هذا الموطن فالظن بها أنها مباحة، لأنه برضه هو كان يعني يتشوف لإباحتها في الجهاد، لأنه كان رجل يحب الجهاد. أن الصحابة يا إخوان رزقوا فهما، ومقاصد الشريعة كان تمشي بين أعينهم، مقاصد الشريعة عارفين ربنا بيحرم الشيء لما فيه من إيش الضرر، ثم يبيحه لما فيه من المصلحة الراجحة. انتبهوا لهذا، يحرمه لما فيه من الضرر ثم يبيحه لما فيه من المصلحة الراجحة، فحرم النظر إلى الأجنبية لما فيه من المفسدة، ثم أباح النظر إلى المخطوبة لما فيه من المصلحة الراجحة، وحرم الكذب لما فيه من الفساد والضرر، ثم أباحه في الحرب لما فيه من المصلحة الراجحة، وأباحه في المرأة في الكذب على الزوجة لما فيه من إيش تأليف قلبها وكسر إيش وحشتها، لأن النسوان ما بيعرفن حاجة. مرات تقول لك يعمل لي كده وعمل لي كده، أنت ما عندك حاجة، تقول إن شاء الله وكذا إن شاء الله وكذا وكذا، وفي حياة كده جاية إن شاء الله وكذا، تقول الحياة على قال تفوت عليك إيش، تفوت عليك المحنة دي والظرف دي، وبعدين ربك كريم. طيب، نعم اقرأ. باب الصباح والقران في المسجد للرجال والنساء. حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جويد قال اخبرني ابن كلاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا فينظره فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. نعم. قال باب القضاء واللعان في المسجد والرجال والنساء، يعني باب جواز القضاء وجواز اللعان في المسجد بين الرجال والنساء. أما القضاء بين بين الناس في المسجد فواضح، يأتي القاضي وينصب له الكرسي في المسجد فيقضي بين الناس، وهذا كان معروفا من قبل. وقد ذكر ذلك الإمام الإمام صاحب التحفة، من هو؟ تحفة في القضاء، صاحب مرتقى الوصول، نعم، لا مو بشر، ابن أبي عاصم أو ابن عاصم، ابن عاصم في كتابه التحفة وتحفته هذه في القضاء يقول فيها: وفي البلاد يستحب المسجد، وفي البلاد يستحب المسجد، يعني القضاء في المسجد، لأن القضاء أخو الفتوى، والفتوى تجوز في المسجد ولا لا؟ تجوز، فالقضاء مثلها، لأن الفتوى إخبار بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام، والقضاء هو الحكم، هو الإخبار بالحكم الشرعي على جهة إيش؟ الإلزام. إذن الفتوى إخبار بالحكم، والقضاء إخبار بالحكم الشرعي، ويفترقان أن الفتوى لا إلزام فيها والقضاء فيه الإلزام. وإذا كان الأمر كذلك فيجوز في المسجد، والمالكية يستحبون ذلك، المالكية أنه مستحب القضاء في المسجد، لكن يصان عن اللغط والتنازع ورفع الأصوات، وهذا أيضا ممنوع بين يدي القاضي. حتى قال شيخ الإسلام تيمية للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء إذا أساء الأدب أو رفع صوته في المسجد أو بين يدي القاضي. والقاضي له أن يطرد الشاهد. ومن عجيب ما ذكر الشيخ في كلامه على القياس، قال: الشرع قاض والعقل شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الله، هذا كلام ما رأيته لغير الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه. قال: الشرع قاض والعقل شاهد، يعني القياس، يعني القياس والأدلة العقلية، والقياس ما قال القياس، قالوا العقل شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد. فإذا وجد النص بطل القياس، ولا حاجة إلى إعمال القياس مع وجود النص. قال: الشرع قاض والعقل شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. نعم. واللعان، ما هو اللعان؟ أنتم فقهاء ولذلك نحيل تعريف اللعان عليكم. ما هو اللعان؟ أن يلعن هذا هذا وهذا هذا؟ لا. شهادات بالأيمان متكررة يقصد منها نفي الولد، يقصد منها نفي الولد والزنا. نفي الولد ممن؟ من المرأة. لا، نفي الولد من الزوج. الزوج إيش؟ أيمان متكررة من الزوجين، هل يتبالك؟ المسلمين، وهي تكون متكررة ويكون فيها لعن وغضب، وتحصل بين الزوجين، المقصود منها نفي الولد والزنا. فالمرأة تنفي الزنا عن نفسها بهذه الأيمان، والرجل ينفي لحوق الولد به بهذه الأيمان. عرفنا الآن، تصورنا اللعان. طيب، اللعان يجوز في المسجد بين الرجل وزوجته، وما هي الفائدة من اللعان؟ يقول الفقهاء الفائدة من اللعان أمران. ما هي الفائدة من اللعان؟ الفائدة من اللعان أمران. الأمر الأول أن يدرأ الزوج الحد عن نفسه، لأنه لو قذفها بالزنا ولم يلاعنها فإنه يضرب الحد على ظهره، إما أن يأتي بالشهود حتى يثبت الزنا، أو يحد في ظهره أو يلاعن، فإذا لاعن كان ذلك سببا لدرء الحد عن نفسه. والفائدة الثانية أنه ينفي بذلك الولد لئلا يلحق هذا الولد في نسبه، لأن لحوق النسب تترتب عليه أشياء. ولأجل المقصد الثالث، أن لا يفسد فراشه بهذه المرأة زانية، فإنه إذا التعن منها انتفى ولدها عنه، ولم يكن له به علاقة نسبية، ثم تبرأ من العار الذي يجره إليه الفراش. والأمر الثالث الذي يحصل به يدرأ الحد عن نفسه، وربما نذكر في ذلك مقصدا رابعا، وهو أنه يتخلص من هذه المرأة، لأن اللعان يعتبر فراقا بائنا باتفاق الفقهاء. هذه أربع مقاصد ظهرت لنا مما يترتب على اللعان من المصالح. جائز في المسجد، جائز في المسجد. فهو يشهد أربع شهادات بالله أنها قد زنت، وهي تشهد أربع شهادات بالله أنها لم تزني وأنه كاذب، وحينئذ يدرأ العذاب عنهما ويفترقا فرقة بائنة لا رجعة بعدها. وكل ذلك سيأتي إن شاء الله في مباحث أحكام اللعان في باب الحدود إن شاء الله. اقرأ. باب إذا دخل بيتا مصلي حيث ساء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن عبد علي بن شهاب عن ممون بن المدري عن عجبان مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه في مسجد فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتي؟ قال أشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدقنا خلفه وصلى ركعتين. نعم. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. قول باب إذا دخل بيتا يعني دعي فيه لأجل أن يصلي لهم في البيت، فإنه يصلي حيث شاء أو حيث أمر، أو هذه ليست للتخيير، بحيث أنه إن شاء صلى هنا وإن شاء صلى هنا وإن شاء صلى، إنه يصلي حيث شاء الداعي أو حيث أمر أو حيث أمر الداعي، حيث أمر من قبل الداعي. إذا قال له صلي هنا خلاص صلي، وليس أن يقول له لا الحتة ذيك شوية أبرد شوية والشباك ما لك وما لك، صلي صلي. إن بعض الناس يا إخوان ما ينظر إلى هذه الآداب ولهذه الأمور التي ذكرها العلماء في في باب السلوك العام. إنسان دعي خلاص هذا مأمور، وإذا كان مأمورا فإنه يطيع. الآن قال لك صلي هنا، ما تقول الحتة دي ما فيها مروحة، يمكن محل المروحة هو ما دايرك تصل، عنده فهم في عورات في اطلاع، وانت ما تعرف كل شيء عن البيت، وربما يكون هذا المكان الذي اختاره لك احسن من المكان الذي اخترته لتصلي فيه. ها تمشي تقول له تحت المروحه، تمشي هناك تكبر ينبح الكلمه اللي قاعد من هناك، تقوم تخلي الصلاه ما له خلاص. ومرات ليه فهم ماذا يوديك هناك في كلب جائر او في مكان غير مناسب، او حتة فيها نمل بيقع من فوق كده يعني. انت بس تسمع وتطيع، تسمع وتطيع. او حيث امر، او حيث امر. لكن احيانا قد يكون الداعي جاهلا متساهلا، انتبه هذا فيه تفصيل، فيدعوك في موضع يكون فيه اطلاع على العورات. بعض الناس إذا دار يوريك أنه يحبك بيوديك عند الحرومة أو قريب منه، تفضل تفضل، لا لا أنت معقول، تعال تعال تعال، لا ده ما تمشي وراه، ما تمشي، ما مسكين ما يفهم الأمور، يعني يقول لك لا هنا أحسن يا حاج فلان تعالوا جيبوا الشاي لا خليك، عشان ايه الحته دي فيها تهويه، تهويه لكن ايش غير مناسبه، غير مناسبه. ولذلك الانسان يتقيد بانه اذا دعي فانه يصلي حيث شاء الداعي او حيث امر الداعي، ولا يتجسس. ايش معنى ولا يتجسس؟ ما يخش الأوضة دي يقول هنا ولا هنا ولا هنا، يخش من محل لمحل. هذا معنى إيش ولا يتجسس؟ يعني هو بيمشي للحتة ما أمره بها، ما أمره يصلي فيها، ويسأل بعد الوصول إليها. يعني يمشي هنا هنا ولا كيف ولا هنا ولا هنا. هنا الآن تجسس ولا تجسس؟ ومعنى التجسس ليس بالمعنى الذي يفهمه الناس، أنه يريد إيش أن يتحسس بعض الأمور، لا، يعني يصل إلى موضع يستحيا من الجلوس فيه والدخول عليه، لا يتجسس. ما يقول هنا أصلي لك، ها هنا أصلي لك، ها هنا، لا أحسن توزع المشوار في البيت كله، خش خش هنا وبعدين أسألني هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، ما يصلح. ولا يتجسس، هذا المعنى. الشاهد البخاري ساق هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع هكذا عن عثمان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتي، أين تحب أن أصلي لك من بيتك، بيتك فيه محلات تصلح للصلاة كثيرة، فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. يؤخذ من هذا ما ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله. طيب، فإن لم يؤذن له بشيء معين صلى حيث شاء لكن لا يتجسس، فيدخل كل حجرة، لأن الناس لا يريدون، لا يرضون أن بيوتهم تكون إيش أمام أعين الناس. والقصة ستأتي إن شاء الله مطولة في الحديث الذي بعد هذا. نعم. وفضل براءة معازف في مسجده في داره جماعته. حدثنا سعيد بن عفيري قال حدثني زيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن منير الانصاري ان عتبان بن مالك هو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي فإذا كانت الأمطار فعل الواجب في بيتي وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم وأصلي بهم فوجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحرسناه على خبيرة صنعناها له قال فآل في البيت رجال من أهل الدار له عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك من جحيش أو من تخشر من تخشر فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل ذلك ألا تراه من قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت الطفيل بن محمد الأنصاري وهو أحد من السالم وهو ممن سرق من سراق سراقهم عن حديث محمود بن ربيع الأنصاري فصدقه بذلك. نعم. قد مر علينا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته مع أنه شكى هواما وسباعا في طريقه إلى المسجد. وأما عتبان فرخص له في ذلك، في حديث عتبان رخص في ذلك، فكيف الجمع بين الدليلين؟ نعم. مطر بين هذا ما تمنع كبير في ترخص لأن في حديث عتبان شكى الوادي وأنه يسيل، ولا شك أن الوادي الذي يسيل لا شك أنه لا يمكن أن يجوزه أبدا إلا بهلاك، بخلاف السباع والهوام فيمكن أن يتخلص منه لأنها لا يمكن أن تكون معه على كل حال، يمكن أن يصطحب شخصا، يمكن أن يحمل شيئا، يمكن أن يضرب في إناء يخيفها حتى يخلص إلى المسجد، المهم ممكن تتباصر يعني. لكن المياه التي تجري بينه وبين البحر، بين السيل الذي يجري بينه وبين المسجد، هذا لا يمكن أن يقاوم لأنه يهلك به. هذا ما يظهر في الجمع بين النصين. هذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه فضيلة أهل بدر لقوله شهد بدرا، واضح؟ لأن شهد بدرا من الأنصار، لأن بدر يوم عظيم نصر الله فيه المؤمنين، وكان يوما عظيما ابتلى الله فيه على الإيمان بكثرة المشركين في عددهم وعددهم، فمن صبر واحتسب فإن أجره عظيم. وكان المسلمون قلة ومع ذلك صبروا، فكانت لأهل بدر منقبة ظاهرة وفضيلة، حتى في التراجم يقولون فلان بدري وفلان ليس بدري، إذا قالوا فلان بدري يقصدون إيش؟ له فضيلة. يقولون شهد المغازي كلها إلا كذا، فبدر هذه شهد المغازي كلها إلا بدرا، يعني لو حضر بدر كان يبقى حياة تانية، لأنهم من السابقين، أهل بدر من السابقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهلي على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ومن أعظم فضائل بدر هذه الخصلة، أنه غفر لجميع من شهدها، حتى قال الإمام أحمد أشهد الله أنه ما شهدها منافق، أشهد الله بين الركن والمقام أنه ما شهدها منافق. قيل يا أبا عبد الله ولا في قلبي شيء؟ قال ولا في قلبي. شوف شيء دي يعني ولا حاجة، نظيف خالص. هذه فضيلة عظيمة. وقال عمر رضي الله عنه لرجل استب مع رجل قال دعه فإنه قد شهد بدرا. انت ناس حنين والأحزاب وكذا، اسكت ساكت، قلنا ما تتكلم معه، دعه فإنه شهد بدرا. انت بتحصل مهما كان، دعه فإنه شهد بدرا. يعني زول شهيد بدر ما يستاهل تتكلم معه كلام زي ده. فحق الناس اللي هم سابقة في الدعوة يكون لهم منزلة قياسا على ذلك. يعني ما ممكن نقول عندهم فضائل كفضائل أهل بدر، هذا لا يدركه أحد. لكن على الأقل السابقة، يعني نقول دعوة فإن له سابقة، والسابقة اللي فيها فضيلة يعني. نعم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. شوف جمع بيناتهم في الخصلتين دي، لكن ديك فاتوا بالسب. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، شوف أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. يا جماعة دين ما قاتلوا وقتلوا، هؤلاء أنفقوا وهؤلاء قاتلوا وهؤلاء قاتلوا وأنفقوا. الإنفاق في الوقت ذاك يختلف، والقتال في اليوم ذاك يختلف. زول قاتل والناس 40,000 و50,000، واحد قاتل والناس 300 نفس، فرق. وقاتل أولئك مع وجود الكفر وشدته، وهؤلاء قاتلوا مع الكفر وضعفه، وأولئك قاتلوا ورسول الله بين ظهرانيهم يدعو لهم والملائكة تنزل معه تقاتل. شوف، وهؤلاء قاتلوا وليس بين ظهرانيه رسول الله. ديك عندهم معية، معيتهم من؟ قال بعض الصحابة وإني لأرى الملائكة تنزل تقاتل معنا، كأني أرى رأي العين. والنبي قال لهم رأيت جبريل آخذ بعنان فرس يثير النقع. يقول ذات خلاص معركة مكتوب لها النصر. قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله كلهم من أهل الجنة لكن يختلفون في الرتب والمنازل. فالسابق يا إخوان لها دور. فزول دخل الدعوة قدامه نفرين ثلاثة أربعة يشتموهم يجدعوهم ويا كذا يا خامسية يا كذا يا وهابية صعب شيء. وحس انت تعاين كده مد البصر تعاين كده تعاين معقول. عشان كده ما وقع ما دخل النفاق في السابقين. لما انتشر الإسلام ورفعة الإسلام دخل النفاق. ليه؟ لأن في البداية صعب الحكاية. المنافق أصلا ما بخش إيه إلا ما إيه تجي العربات وتجي القروش وتجي العيال يعني. لكن ناشفة كده ما في طريق. اشتراكات وجيب اشتراك تدونه ولا تاخذوا منا ناخذ منك احسن نجيكم بعد فتره طويله انتم عزاهم عشان بعدين تجي بعدين تجي. عشان كده تنشا المشكله ما اديتونا وما اديتونا وما عارف ايه والكتب ما وزعتوا لينا وما عندنا نحن عربيه وكده ويطلع في جهه ثانيه ويلقى عربيه. طيب اخذنا فائده اولا منزله ايش؟ أهل بدر. وفي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ المصلى في البيت. واحد يقول لك كده ما نعطل المساجد مصلى وليس مسجدا. يتخذ في البيت مصلى يصلي فيه النوافل. والآن من السنة المهجورة صلاة النوافل فيش في البيت. واحد يقول لك نحن مشينا البيت ما نقدر نصل خير نتمها هنا يخلص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور فتدعوا الصلاة فيها. طيب وهل يثبت لهذا المصلى أحكام المسجد؟ الظاهر أنه لا يثبت له أحكام المسجد لأنه يمكن أن يبيع البيت بما فيه من المصلى ولا لا؟ ولو كان له أحكام المسجد على الأقل إيش؟ لا يجوز بيعه ضمن البيت. يكون موقوف خلاص. ما تاني ما في. أو البيت ذاته يحجر عليه لأجل إيش؟ أو يستثنى من إيش؟ البيت. يقول له يا أخي أنت تعمل باب خاص، يقول له باب خاص للشارع ما يأخذ أحكام. هذا مصلى لإيه؟ لأهل البيت. يصلي فيه النساء والأطفال وهو يصلي فيه النوافل القبلية والنوافل إيش؟ البعد. وإنتوا السنة دي إن شاء الله طبقوها كده. هاي صغيرة هاي صغيرة. النوافل نعم. واحد اتخذ مسجد في بيته بقصد الوقف وبعدين ما صلى فيه أحد ورجع فيه وجعله من ضمن الغرف. ده طبعا كان بنية المسجد وليس بنية المصلى. طيب وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن شيء يفعله في المستقبل أن يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء. لكن الناس يأخذوا هذا الحكم بإطلاق. واحد كان من الإخوة الطيبين في عطبرة لو قلت أي كلام يبقى لك في حلقة قل إن شاء الله إن شاء الله. أصلا لا يخطئها أبدا. يعني لو كنت تتكلم قلتها مشينا كان إن شاء الله هاي إن شاء الله وبعدين نحن رجعنا إن شاء الله. يعني طوال وبل يقول آثم أنت إذا ما قلتها يشدد على الناس. فبهذه المناسبة عملنا تعليق في المسجد عشان ننبه إياك عمي واسمعي يا جار. العلماء قالوا إن شاء الله فيها تفصيل تلزم ولا تلزم. متى تلزم؟ إذا كان قال إني سأفعل هذا الشيء غدا، قال سأسافر غدا، قال له أنت قاعد ولا مسافر؟ قال أنا مسافر، ولذلك الدرس ما حيكون قائم، بكرة مسافر ولذلك ما حيكون الدرس قائم. هنا لا يلزم أن يقول إن شاء الله، لأنه إنما يريد مطلق الخبر وليس مراده تحقق المخبر به في يوم غد. معانا أنتوا يا جماعة؟ حاج معانا؟ قال أنت بكرة مسافر ولا ما مسافر؟ قال أنا مسافر. واحد قال له قول إن شاء الله، هنا نقول ما تلزم، لأنه إنما قصد الإخبار عما في نيته وأنه عازم على السفر، وهذا إيش؟ أمر متحقق، تحقق الآن. أنت في نيتك السفر بكرة، أيوة أنا مسافر، مسافر يعني ناوي السفر بكرة، وهذا أمر محقق ما فيه شك، لا يحتاج إلى تعليق إيش؟ بالمشيئة. إذا علق المسلم هذا بالمشيئة فكأنه قال، قال أنت فاهم؟ قال أنا فاهم إن شاء الله. ما أنت فاهم خلاص. قال أنت ماسك الكتاب؟ قال أنا ماسك الكتاب إن شاء الله، ماسك إن شاء الله. وطيب أنت قاعد تحك كده؟ قال أنا قاعد أحك إن شاء الله. لا لا، ما تلزم فيه التعليق بالمشيئة، مفهوم هذا؟ وإذا كان مقصود الشخص بقوله أنا مسافر غدا يعني تحقق وقوع المخبر به، فهذا لا بد من إيش؟ تعليقه، لا بد أن يعلق بالمشيئة، لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، يعني لأنه قال ذلك للإخبار بتحقق وقوع المخبر به، يعني قال أنا مسافر بكرة ويقصد أنه سيكون في السفر وأنه سيركب، فقل قل له إن شاء الله، لأنك لا تدري هتسافر أو لا تسافر. أما إذا قصد الخبر المجرد وأن في نيته السفر من غد فلا يلزمه أن يقول إن شاء الله. هذا التفصيل هو الذي ذكره العلماء، وكونوا منه على بصيرة لفائدة واحدة، لئلا تؤثم الإنسان، والصحيح أنه لا يأثم، أو لا تلزمه بشيء وهو ليس بلازم، ولئلا تتحرج منه ويكون بينك وبينه وحشة في أمر فيه سعة. معرفة الأحكام الشرعية مهمة يا أخوان، لكن الإنسان ممكن يأخذ من الآية أنها عامة في كل الأحوال. لو قال أنا يا جماعة عندي صداع، قول إن شاء الله. أنا دار نوم، يقول إن شاء الله، ويقصد أنه مش النوم حيقع مني ولا ما يقع مني، ويقصد أنه في نيتي أن ينام. قال يا جماعة أنا دائرة نوم، قول إن شاء الله إن شاء الله، ما تلزم. نعم. نعم. والدليل على هذا التفصيل أن المشركين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وسألوه عن الروح، قال لهم سأحدثكم عن ذلك غدا، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي 15 يوما، ثم أنزل الله عز وجل قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. نعم. اقرأ. باب يبني في المسجد وإنه يعني كل من الغوي والغرب والنحو نعم الحديث الأول ما تكلمنا على بقية الحديث. نعم هنالك فوائد أيضا، منها في هذا الحديث فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور البسيطة السهلة مثل هذه الأحكام التي مرت علينا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان في أموره أن يبدأ في أول النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية استئذان الداخل لقوله: استأذنت فأذن استأذن فأذنت له. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن الإنسان إذا جاء لغرض أنه يبدأ بالغرض الذي من أجله قدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل قال: أين تحب أن أصلي لك؟ وهذا في الحقيقة من الحزم أن الإنسان يبدأ بالغرض الذي من أجله جاء. يعني أنت قدمت إلى مكة لأجل إيش؟ لأجل أن تعتمر، فتبدأ بالعمرة أولا فتسعى وتطوف وتسعى بين الصفا والمروة فتحلق أو تقصر، ثم بعد ذلك إذا كان لك زيارة لبعض الأرحام في مكة وتحب أن تذهب إلى مكان معين وتشتري كتب، كل هذه أمور هل هي أصلية أو ثانوية؟ ثانوية. فتبدأ من الغرض بالغرض الذي من أجله قدمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعي أول ما بدأ به الصلاة. ليش؟ لأن الدعوة لأجل إيش؟ الصلاة. يعني بعض الناس قد يؤتى به لأجل غرض معين فيترك الغرض وينشغل بغيره فيشق على الداعي. يعني مثلا واحد قال لك عندي مريض ترقيه لي تقرأ عليه وتدعو له بالشفاء، فأول ما جيت البيت حقه تقول له إيه؟ وين المريض؟ أيه. لكن على حس الإيه؟ الجية بتاع الاسترقاء والقراية تتمهل، وين المخدة؟ افتح المروحة، ها؟ وين الأبريق؟ الحمام جاهز، استحمى كده شوية الدنيا حر. لازم انت جيت لحمام؟ انت جيت ايش؟ لغرض معين، ما هو؟ تقرأ على هذا المريض، او جاء بك لأجل ان تناقش شخص معين، أبوه أو عمه أو خاله في البيت، تقول له وين العم؟ هذا هو، جزاكم الله خير، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبين، جزاكم الله خير، كيف حالك؟ التوطئة لا بأس، لكن تخش في إيش؟ في الغرض طوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يتضايق إنسان منه، وكل من الصحابة يتمنى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه وزائرا له وجالسا في بيته ولا يشق عليه، هذا بل من أعظم ما يتمنون ومن أعظم ما ينبسطون له. لكن مع ذلك قال أين، بمجرد ما دخل قال أين تحب أن أصلي لك؟ معليش لو استبقى قال لك اتمهل كده نشرب شاي، معليش هذه أمور تانية، لكن أنا جيت ليه؟ جيت للصلاة. أين تحب أن أصلي لك؟ فبدأ بالغرض. فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا قدم لشيء فإنه يبدأ بالغرض الذي من أجله قدم. فمن جاء للعمرة بدأ بالعمرة، ومن قدم لعلاج بدأ بالعلاج، وهكذا. ويستفاد من هذه القصة الكريمة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا أمر ظاهر من دلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غد إلا الله. والشاهد من قصتنا هذه أنه قال له أين تحب أن أصلي لك، فرسول الله لم يعلم أن هذا الرجل أين يحب أن يصلى له، قال أين، وأين استفهام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب يصلي طوال. وكيف عرفت يا رسول الله؟ نعم أنا بعرف الغيب. نعم. وتجد كثير من المشعوذين والدجالين يدعي معرفة الغيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه ما ادعى معرفة الغيب، بل قال أين تحب أن أصلي لك، ولم يعلم بالموضع الذي يحبه هذا الرجل حتى سأله فأشار إليه فصلى. الله أكبر. هذا فيه فوائد عقدية أيضا، وفيه فوائد سلوكية، وفيه فوائد منهجية. أيه. والناس الليلة محتاجين المنهج، المنهج ضائع. إن شاء الله تجينا فائدة فيها منهج. ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، لا على سبيل الراتبية، لأنه قال فكبر فصففنا خلفه، وهذه صلاة جماعة وهي نافلة، والأصل أن النافلة لا يجمع لها، لكن أحيانا لا بأس، أحيانا لا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الصفوف لقوله فصففنا خلفه. بعض الناس الصفوف دي عنده بس إلا في صلاة الجنازة، إذا اثنين ثلاثة يقول لك جنازة، بس يعرف الصفوف الكثيرة في الجنازة. يصف أيضا للصلاة ما دام جمع لا يصف. نعم. وفوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ لضيفه، أن يستعد لضيفه لقوله حسنا على خريزة صنعناها له. يعني ما دام في ضيف جاي في استعدادات وفي ترتيبات، ما تكون الأمور إيش جاية على ما هي عليه قبل قدومه، صح ولا لا؟ أي. بعض الناس قد يدعو الإنسان ورجل كبير في منزلته وأحيانا يكون متوسط فيترك الأمور على ما هي عليه، هذا ليس من الحفاوة يا إخوان، وليس من كريم الخصال أن تجيب الضيف زي وضعك عادي، زي وضعك قبيل، تلقى الطفل عريان وده مقلوب كده وواحد كذا والسرير مقلب، أول ما يخش يقول لك الشفاعة دي الراقدين معليش ما مشكلة، ويقعد الضيف هنا ويوقف الضيف يقول له دقيقة دقيقة وين انت اول ما تخليه ياخذ دقيقتين انت تنظم البيت ترتب الامور. سبحان الله. قال حسنا لانه صنع فريزه لرسول الله لاجل ان يقدم فيصلي عليه، ده من الترتيب للضيف. وبعض الناس يتكلف للضيف اذا كان كبيرا ويتركه اذا كان دون ذلك. اذا قلت له جاي محافظ حافظات لا خليها بكره، بكرة طوال للليلة خالص يا أخي، يجيك بعدين الليل جهز من هسه للليل، يقول لك لا دي دائرة مشي السوق ودائرة وتغيير، كمان ممكن نضرب بوهي، كمان بوهي عادي بوهي لأجل أن يقدم للحظة واحدة يضرب البيت كله بوهي عشان يشوف هو ببوهي، هذا كله من التصنع والتكلف الذي ليس مرضيا. لكن تحسن الوضع على الأقل، تكنس البيت، تفرش الملايات، تغيير الملايات، لو في شفعة توديهم لهناك، أما الحكاية جاية طبعا. نعم. نعم اقف يا زمن. هنا إبراهيم يقول الأسئلة. كلما نمشي في الكتاب أحسن. رمضان قرب ولذلك لا بد. إن شاء الله الأسئلة تكون بعد رمضان. خلاص ما دام الوعيد انتهت خلاص يكفي. صلى الله وسلم على محمد. طيب عندنا درس أظن قبل جمعة جاية كم شعبان؟ لسه واحد في شعبان. في جمعتين ولا جمعة؟ جمعة واحدة. على جمعتين جمعة واحدة. خلاص. رمضان هذا خميس. جمعتين جمعة واحدة بس. خير إن شاء الله. المهم إن إحنا مجرد ما ينتهي شعبان يقف الدرس إلى شوال. لا بعد. جزاكم الله خير.